بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يستقبل النفس المطمئنة حين تغادر الدنيا إليه سبحانه وتعالى، يستقبلها بالرضا والرضوان، فيقول لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ووعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى. أما بعد، عباد الله، موضوع خطبتنا هو الرضا بين الأزواج. ليظل الزواج إحدى الآيات الكريمات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إلى الناس أجمعين، حفظا لهم ورحمة بهم، وحفظا لنسله امتدادا لحياته. والله سبحانه وتعالى شرع الزواج، وشرع حكمته وأهدافه وشروطه والبغية منه وواجباته ومستوجباته، وفي ذلك آيات كثيرة ودلائل وأحاديث عظيمة، كقوله تعالى في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. وكما أقر الله سبحانه وتعالى للزوجة حقوقا على الزوج، أقر للزوج حقوقا على الزوجة، أولها أن تطيعه وتهتم لأمره وتحترم نواهيه وتنصاع له وتردد عليه شكرها وثناءها ومدحها، فهو أحب إلى قلبها منها، كما أن لها مثل ذلك وأكثر من قول طيب وكلام حسن وحب واحتواء وصبر. ناهيك عن حقها في التكفل بها وإكرام نزلها وحسن معاملتها. وشرع الله سبحانه وتعالى للزوجين الرضا، وهو من رضاه سبحانه وتعالى، وأوقفهم عليه وكيف يكون، ودلهم عليه وكيف يطلبونه لبعضهم ويحافظون عليه، الرضا. فالحياة الزوجية ليست هي آخر المطاف وكفى، صافي الزوجون قوي صافي سليمة، لا، هناك حياة أخرى هناك عند الله، إما أن يكون فيها زوجين شريكين أيضا هناك، وإما أن يفترقوا. ومن أسماء الله تعالى الصبور، والصبر لا يتأتى إلا بالمصائب والامتحانات والشدائد، فالله يعلم أن الأمر ليس هينا، ولكن يكون به سبحانه وتعالى يكون كل شيء هين. فكما يصبر المرء على نفسه ويصبر على حبيبه، يصبر أيضا كما يصبر المرء على نفسه يصبر على حبيبته وزوجته، ويبدي لها الطيب ويرى منها الجانب الطيب، ويدرأ الخبيث ويخفيه ويغض الطرف عنه ويعرض عنه بحكمته وتدبره فهو الماسك لزمام الأمر، وهي كذلك تصبر وتتأنى وتجاهد من أجل الرضا، من أجل الرضا ومن أجل السكون والهدوء لبيتها وحياتها، وتعمل بهذا لبيتها هناك، غايتها وغايته البيت الذي هناك والقصر الذي هناك عند الله. وكثير من الأزواج ينسون أهمية الرضا ولا يلقون له بال، بل ولا يستشعرون به ولا يعملون له ولا يسألونه لبعضهم البعض. ما تقولش ليها رضي عليا وما تقولش له هي رضا، طلب الرضا من الزوجين مطلوب، فيظنونه ضربا من ضروب الكفايه زيد نقص، وانه ليس ضروريا، ولكن هو الحياه بذاتها، فلا تستقيم الحياه الزوجيه بدونه. لذلك قال الشاعر الشافعي رحمه الله: وعين الرضا عن كل عين كليله، اذا كنت راضيا لا ترى العيوب، وعين الرضا عن كل عيب كليله، يعني عمياء لا ترى، وعين السخط تبدي المساوية، إذا كنت ساخطا وغاضبا لا تظهر لك إلا المساوي. لذلك كلما رضيت كلما كان أحسن، وهي كلما رضيت كلما كان أحسن، والحياة تمضي ولا تتوقف، والله يفعل ما يريد ويرضي من يريد، ومن أراد إرضاء الله عليه أن يرضي خلقه. اللي بغى الرضا ديال الله عليه ان يرضي خلقه الذين وصى عليهم واستوصى بهم، واقربهم الوالدان ثم الزوج والزوجه. فالله راض عمن يرضيهم له، وغاضب على من يغضبهم ولا يأبه له. والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حتى يرضى ومن بعد أن يرضى، والحمد له كما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد راضيا مرضيا وشابا زكيا ومنذ كان في المهد صبيا. عباد الله، في الصحيحين عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: إني أعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت. قالت: فكيف تعرف وكيف تعرف؟ قال: إذا غضبت قلت يا محمد، وإذا رضيت قلت يا رسول الله. وفي رواية أخرى في الصحيحين: إني لأعلم إذا كنت عني راضية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع يقول لها: إني أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، وغير ساخطة، ما كاينش سخط في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الغضب فقط. إني إذا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقلت، هذه عائشة تحكي، قلت: أجل والله هذا صحيح، ما أهجر إلا اسمك. شوف التعبير، شوف شنو فيه، ما أهجر إلا اسمك، يعني لا أهجرك أنت. هذا الحديث يعلمنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة أحوال زوجاته أمهات المؤمنين، يتحسس ويشوف النفسية كي دايرة، وعلى رأسهن عائشة رضي الله عنها في الرضا وفي الغضب، وشعوره بهن واحتفائه بهن واحتوائه لهن وإرضائه لهن في المعروف. ومن جهة ثانية يعلمنا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه نبي ورسول ومقرب من الله، كان بشرا يشعر مثل الآخرين ويعاني مثل الآخرين ويعلمنا بشعوره ويعلمنا بمعاناته كيف نتعامل مع الزوجات. وأما أمنا عائشة رضي الله عنها فتعلمنا أرفع مقامات التقدير والتبجيل للزوج الكريم، فهي حين ترضى تعبر عن رضاها بذكر اسم زوجها محمد، وحين تغضب تعبر عن غضبها بشعور جميل وباسم جميل، هو تغيير الاسم بالصفة، إما أن تقول له لا وتصفه بالنبي والرسول، أو تقول إبراهيم لا ورب إبراهيم، وهي في الحالين راضية مرضية محبة مقدرة لحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المقام هذا، والمقام لا يسمح بمزيد من الأمثلة والنماذج، وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم معلما، وكفى بأمهاتنا رضي الله عنهن معلمات ومبلغات. فيا ربنا في عليائك ومجدك وكبريائك وملكوتك وجبروتك، اللهم اغمرنا برضاك وارزقنا منه ما ننفق به على أهلنا وأبنائنا وتلاميذنا وصغارنا وحتى كبارنا، وارزق من رضوانك الأكبر ملكنا وأميرنا السلطان محمد السادس حتى يفيض منه على رعيته وعلى كل من يلقاه، وأقر عينه بسمو الأمير مولاي الحسن وشد أزره بسمو الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد عائلته الشريفة. وصل اللهم على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، وأن ترحمنا وتتوب علينا وتعافينا من جميع البلاء والبلواء، وأن ترضى عن صحابته أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.